كل تفاصيل حديث العين. نعم. بس ما يعني ما وصلناش في الكافة. قلنا ضايع يعني قلت له كان حير هذا الموضوع العلماء. قلناش طيب ايه الصح؟ يعني الصح الاعفاء. لا الصح الاعفاء.